الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب تفسير أحسن الكلام في تفسير القرآن لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى. وقبل البدء بهذا التفسير أنبه على مكانة المفسر أولا، ثم على مكانة تفسيره ثانيا. أما مكانة المفسر فهو رحمه الله عالم جليل من العلماء الكبار الذين أخذوا العلم بالطريقة القديمة بالتلقين من المشايخ. وكان شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي رحمه الله يجله ويحترمه، كذلك الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى كان يقف معه ويعينه في كل صغيرة وكبيرة. والشيخ رحمه الله كان له مدرسة، ولا زال أولاده يدرسون في هذه المدرسة الكبيرة في منطقة قريبة من بيشاور من بلاد باكستان. وكان بارعا جدا في اللغة العربية، واهتم كثيرا بتفسير القرآن، وأثنى عليه كل من أدركه من المشايخ الذين عرفوه عن قرب أو خالطوه أو ذاكروه. وكان الشيخ رحمه الله يجلس لهذا التفسير فيحضر له أكثر من 5000 طالب، 5000 طالب، ويفسر القرآن الكريم في كل رمضان مرة، يفسر القرآن في كل رمضان مرة، يجلس من بعد صلاة الفجر ومعه طلابه وطالباته الذين هم قرابة 5000 من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العصر، كل يوم يفسر لهم جزءا من القرآن أو جزء وربع، لا يأتي يوم 29 إلا وقد ختم القرآن كاملا. وصار رحمه الله على هذه الطريقة في التفسير أكثر من 40 مرة، يعني فسر القرآن إلقاء 40 مرة رحمه الله رحمة واسعة. هذا بعض ما يتعلق بسيرة شيخنا رحمه الله. وكان إذا جاء إلى المدينة أتشرف بالتتلمذ عليه وبخدمته رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى. وكان قد خلف كثيرا من طلاب العلم، وعلى رأسهم شيخ تلميذه البار وابنه الشيخ أبو سعيد رحمه الله، وقد توفي بعد الشيخ بزمن يسير أيضا، وكان عالما رحمه الله تعالى، وله تلاميذ كثر يفسرون القرآن بطريقة الشيخ وساروا على نهجه ولله الحمد والمنة. أما مكانة هذا التفسير فمكانته تتجلى بأمرين: الأول أن نعلم أن شيخنا رحمه الله ما كان يفسر القرآن إلا بعد أن يمر على التفاسير كلها، حتى إنه مرة قال لي: لا أجلس للتفسير في رمضان إلا وقد قرأت أكثر من 120 تفسيرا، هذا على أقل التقدير. وقد كانت مكتبته تحوي 100 التفاسير المطبوعة كاملة أو ناقصة. كان الشيخ يحب كتب التفسير حبا جما. ومن علامات حبه للتفسير أنه رحمه الله مرة قال لي وكنا في المدينة، قال: خذني إلى درس في التفسير. فبحثنا ذهبنا إلى درس الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، وإذا به كان اليوم الذي لا يفسر، والشيخ كان يقسم دروسه إلى أيام. فذهبنا إلى درس آخر ودرس آخر، تقريبا مررنا على 3 دروس وهو على كبر سني يمشي. ثم أخذت عيناه الدمعة، قال: سبحان الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد اليوم فيه تفسيرا. فكان الشيخ رحمه الله يحب التفسير حبا جمع، ومما يدل أنا على مكانة هذا التفسير أنه رحمه الله سار فيه على طريقة بديعة ماتعة لا تكاد تجده في كثير من التفاسير مجتمعة، فضلا عن كونها متفرقة. هذا ليس تعصبا لشيخنا رحمه الله، ولكن هذا تجدونه عمليا تطبيقيا إن شاء الله. وهذا التفسير هو في 9 مجلدات كبار، ألفه الشيخ باللغة البشتو، اللغة السائدة في بلاد بشاور. وقد رغب إلي وكتب ذلك بخط يده أيضا، يطلب مني أن أترجمه إلى العربية وأن أصلح فيه ما أراه قد يكون خطأ، لا سيما في باب الأسماء والصفات. فجزاه الله خيرا على تواضعه، وسأل الله أن يكرمه الفردوس الأعلى وأن يعيننا على وصية تنفيذ وصية الشيخ. الحمد لله قد قام بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بالإعانة في هذا الموضوع، حتى أعطينا الكتاب لجهة رسمية من الجهات الترجمة، وهو بين أيدينا الآن قبل الطبع، نقرأه إن شاء الله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبتوفيق من الله تعالى وفضله سنبدأ بتفسير القرآن، وأوله تفسير سورة الفاتحة. اعلم أنني قد عاهدت في تفسير هذا، ولأية سورة من سور القرآن الكريم سألتزم فيه ببيان أمور مهمة عدة. أولا، بيان ربط السورة بما قبلها من السورة. ثانيا، بيان دعوى السورة وموضوعها. ثالثا، ذكر الخلاصة لمواضيع السورة ومحتوياتها على الإجمال والتفصيل. رابعا، شرح وتوضيح الألفاظ والجمل في كل آية وبيان المعنى المراد منها. خامسا، ذكر الحكم واللطائف والفوائد لكلمات القرآن الكريم ولجمله وآياته. سادسا، ذكر الأسماء الأخرى لكل سورة لها أسماء كثيرة في بدايتها. ربط السورة بما قبلها، يعني هذه الأمور الستة لا تكاد تجدها في كتاب واحد مجتمعة، بل لا تكاد تجدها في عدة مؤلفات في التفسير، فتتعب حتى تجدها. لكن الشيخ أثابه الله قد جمع لنا هذه الأمور الستة، ولله الحمد والمنة. نعم. ربط السورة بما قبلها، لا داعي هنا وفي بداية التفسير لسورة الفاتحة إلى ذكر ربط السورة بما قبلها، وذلك لعدم وجود أي سورة قبل السورة هذه في ترتيب المصحف، بل السورة هذه هي الأولى في المصحف وفي مقدمة السور كلها. نعم. دعوى السورة هي إعلان توحيد الله تعالى ورد على الشرك بكل أنواعه، وذلك في قوله الحمد لله. والهدف من ذلك أن يعرف الإنسان ولا سيما المؤمن عظمة ربه معرفة لا يرى تلك العظمة لأحد غير الله سبحانه وتعالى، بحيث يجد تعلقا بربه وشغفا ومحبة له سبحانه لا يجدها لأحد غيره. خلاصة السورة: أولا، دعوى إثبات التوحيد لله تعالى في الآية الأولى. ثانيا، إثبات الدعوى بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه تسمى الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا نوع من الاستدلال العقلي، فهذه ثلاثة أنواع من الاستدلالات العقلية وكلها في الآيات الثانية والثالثة والرابعة. ثالثا، نتيجة الدعوى وما يتفرع منها، وهذا في الآية الخامسة. رابعا، تعليم الدعاء لطلب الهداية إلى التوحيد وإلى النتيجة لدعوى التوحيد والاستقامة على ذلك، وهذا في الآية السادسة. خامسا، ذكر أصناف الناس الثلاثة والتي لكل واحد منها موقفها الخاص بها تجاه تلك الدعوة والإذعان بها، وكل ذلك في الآية السابعة. الحكم والفوائد: إن لكل كلمة من كلمات آيات القرآن ولكل آية من آياتها حكما وفوائد خاصة بها، وهي كثيرة وعديدة، سنذكر بعضها بإذن الله تعالى في أثناء التفسير لها، لكني الآن هنا أذكر بعض تلك الحكم والفوائد التي تتعلق بالسورة ككل، والتي هي كخلاصة للسورة. هذا، وسأذكر الحكم والفوائد هذه على مخمسات، أي كل خمسة على حدة، وهي عشر مخمسات. المخمس الأول: خمسة أقسام متعلقة بمعرفة الله تعالى. الأول: معرفة ذات الله تعالى في الآية الأولى. الثاني: معرفة صفات الله تعالى في الآيتين الثانية والثالثة. الثالث: معرفة حقوق الله تعالى في الآية الرابعة. الخامس: الرابع: معرفة الطريق الموصل لتلك الحقوق في الآية الخامسة. الخامس: معرفة أهل ذاك الطريق وأولئك الذين يجب علينا اتباعهم في الآيتين السادسة والسابعة. المخمس الثاني: خمسة أنواع من التوحيد. الأول: توحيد ذات الله تعالى في الآية الأولى. الثاني: توحيد الربوبية في الآية الثانية. الثالث: توحيد الأسماء والصفات في الآيتين الثالثة والرابعة. الرابع: توحيد الألوهية في الآية الخامسة. الخامس: توحيد الحاكمية والتشريع في الآيتين السادسة والسابعة. المخمس الثالث: المقصود هنا بتوحيد الحاكمية ليس ما هو معروف عند الخوارج، وإنما المقصود بتوحيد الحاكمية هنا هو وجوب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. المخمس الثالث: التصريح بذكر خمسة أسماء لله تعالى. الأول: الله. الثاني: الرب. الثالث: الرحمن. الرابع: الرحيم. الخامس: المالك. المخمس الرابع: الإشارة، طبعا الخامس المالك على قراءة مالك يوم الدين بالألف، وأما على قراءة ملك يوم الدين فيكون الخامس هو الملك. نعم. المخمس الرابع: الإشارة إلى خمس صفات لله تعالى. الأول: المحمود. الثاني: المعبود. الثالث: المستعان. الرابع: الهادي. الخامس: المنعم. المخمس الخامس: ذكر خمس عبادات. الأولى: التسمية. الثانية: التحميد. الثالثة: التعبد. الرابعة: الاستعانة. الخامسة: الدعاء. المخمس السادس: الرد على خمسة أصناف من المنحرفين المشركين بطوائفهم: القدرية، الجبرية، المرجئة، الروافض، الشيعة والشيعة، الفرق الضالة الخمسة الأخرى، الدهريين بجميع أصنافهم، المنكرون أو المنكرين للنبوة، والمنكرين للبعث، والمنكرين للقيامة، والمنكرين للصفات أي الجهمية، والمبتدعة كلهم. نعم. المخمس السابع: ذكر خمسة فرق صالحة كانت أو طالحة: الحامدون، العابدون، المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. المخمس الثامن: خمس تخصيصات لله سبحانه وتعالى. تخصيصه بالحمد، تخصيصه بالصفات، تخصيصه بالعبادة، تخصيصه بالاستعانة، تخصيصه بالهداية والإنعام. المخمس التاسع: ذكر خمسة أقسام من الجمل: الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء الحمد لله، الجملة الخبرية المحضة إياك نعبد وإياك نستعين، الجملة الإنشائية المحضة اهدنا، الجملة الاسمية الحمد لله، الجملة الفعلية إياك نعبد. يعني جميع أنواع الجمل موجودة في سورة الفاتح، وهذه صيغة بلاغية، صيغة بلاغية. نعم. المخمس العاشر: أمور مهمة خمسة قد ذكرت من قبل: الدعوة، أدلتها، النتيجة، الدعاء، الفرق الثلاثة. هذا والمخمسات هذه كلها تتعلق بالسورة ككل، وهي كلها غير تلك المخمسات التي قد يجدها القارئ الكريم في كتاب لطائف القرآن وقد طبع بالعربية والبشتو. طبعا كتاب لطائف القرآن ألفه الشيخ بالعربية وطبع بالعربية وأيضا طبع بالبشتو، وهو كتاب لطيف يتكلم فيه الشيخ رحمه الله عن استدلالات متعلقة بالمناسبات ونحوها. نعم. أسماء السورة: سورة الفاتحة، سورة الحمد، سورة الصلاة، سورة النور. أعظم سورة: السورة العظمى، سورة الشفاء، سورة الرقية، سورة الواقية، سورة الوافية، سورة الكافية، سورة الشافية، سورة الكنز، سورة تعليم المسألة، السبع المثاني، القرآن العظيم، أساس القرآن، سورة الشكر، سورة المناجاة، سورة التفويض، سورة السؤال، أم الكتاب، أم القرآن. هذا يعني هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي منقسمة إلى قسمين، وهذا في جميع القرآن، جميع أسماء سور القرآن منقسمة إلى قسمين: أسماء توقيفية وأسماء استنباطية. الأسماء التوقيفية هذه لا يجوز إنكارها ولا يختلف الناس فيها، وإنما الذي يمكن أن يختلف الناس فيها هي الأسماء الاجتهادية المستنبطة. نعم. هذا والأسماء هذه قد ثبتت بالنقل، ولكل واحد منها وجه تسمية كما بين الألوسي في روح المعاني. قال الشيخ في الحاشية: ملاحظة وتنبيه. ما أود قوله هنا وفي نهاية التمهيد هذا أن القارئ الكريم إن أحب معرفة المزيد في تفسير السورة فسيجد ذلك حتما في تفسير الموسع للسورة في كل من مؤلفات الثلاثة: التبيان في تفسير أم القرآن بالعربية، التبيان في تفسير أم القرآن في قرابة 350 صفحة فقط في تفسير الفاتح، وهو من أعظم ما وقفت عليه من تفاسير في سورة لسورة الفاتح. نعم. لطائف القرآن بالعربية، ترجمة لطائف القرآن بالبشتو، وكل ذلك لأني قد ذكرت بعض الموضوعات في تفسير هذا مختصرا بخلاف تلك الكتب الثلاثة. فمثلا المخمسات المتعلقة بالسورة قد ذكرت هنا 10 مخمسات، حال كونها في كتاب لطائف القرآن قد وصلت إلى 13 مخمسا وهلم جرا. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. قد اختلف أهل العلم حول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية مستقلة بذاتها أم لا، وهل هي جزء من أجزاء سورة الفاتحة أم لا، وكذلك هل هي جزء لكل سورة ذكرت هي في أولها أم لا. أقول قد بينت هذه الأقوال في التبيان في تفسير أم القرآن بشيء من التفصيل، لكني ألخصها هنا وأقول إن المتبادر أن بسم الله الرحمن الرحيم قد نزلت مكررة وفي بداية كل سورة إلا سورة توبة، فينبغي ألا تترك عند التلاوة في تلكم السورة في تلكم السور، رغم أننا نسلم بوجود الاختلاف في قراءتها جهرا أو خفية. شرح كلمات البسملة: حرف الباء من حروف المعاني، ويقوم بعملية الجر، فالأولى فيه أنه للاستعانة. ولما كان من أسماء السورة تعليم المسألة، والمراد منه أن الله تعالى يعلم عباده المسألة، فبناء عليه فإن المقدرة هنا كلمة قولوا في أولها، ويصير بذلك معناها يا عبادي قولوا بسم الله، وهذا يشير بأن العباد كلهم محتاجون لله تعالى في مسألة الاستعانة. وبهذا يثبت أن في الحرف الأول للسورة ردا على الشرك في الاستعانة، كما ورد في رواية لابن جرير أن هذا قد نزل ردا على المشركين حيث كانوا يقولون بسم اللات وبسم العزة، فأمرهم الله تعالى أن يقولوا بسم الله. الاسم قد يكون علما وقد يكون صفة وقد يكون عاما في كلتا حالتيه، وهو عام هنا يشمل جميع أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا يعني أنه يجوز عند الاستعانة ذكر أي اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك لقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني يجوز للإنسان يقول باسم الرب، باسم الرحمن، باسم العزيز، باسم الغفار، بأي اسم من أسماء الله تبسم الجائز. هذا وطلب العون لا يكون إلا باللسان، وما يذكر باللسان يقال له إنه الاسم، لأجل ذلك قال بسم الله ولم يقل بالله. باسم جار ومجرور بحاجة إلى عامل، ولم يذكر العامل فلا بد من تقديره، وفيه الاختلاف، ولا بأس بذلك لاحتماله كل وجه من تلك الوجوه: أبدأ، أبتدئ، ابتدائي، أقرأ. لكن الأولى أن يقال تقديره كلمة استعينوا أو استعن، وهذا عام. وهذا رجحه أيضا شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نعم، أن أولى التقديرات هو تقدير استعين أو استعينوا أو استعن، نعم. وهذا عام يدخل فيه كل عمل يريد العبد القيام به من قراءة أو أكل أو شرب أو غير ذلك من الأعمال. هذا ولا بد من كون العمل مقصودا بعد قول بسم الله، كما أن تقديم الجار والمجرور على العامل يفيد الاختصاص والحصر، ويكون المعنى عند ذلك أن الاستعانة مختصة بأسماء الله وصفاته، وأن الشرك في ذلك في كل ذلك باطل ومردود. الله اسم خاص لله تعالى وعلم له، وهو موصوف به، لكنه لا يقع كصفة له سبحانه وتعالى، ولا يطلق على أحد سواه. واختلف أهل العلم في لفظة الله أمشتقة هي أم جامدة، فإن كان مشتقا فما مبدأه وما مصدره؟ اسم الله باتفاق العلماء أنه لا يقع صفة لله جل وعلا، مع أنه مشتق منه الصفة لكنه لم يرد، فنقول الله أي ذو الألوهية، الله المحبوب، هذه هي الصفات المشتقة من اسم الله. لكن ما جاء، إنما الذي جاء الأسماء الأخرى مع صفاتها، فجاء الشكور وشكورا، جاء الرحيم ورحيما. نعم اختلفوا، لكن لكل أدلته، والراجح أن لفظة الله باعتبارها اللغوي لفظة مشتقة، وباعتبار العالمية اسم خاص لله تعالى فغير مشتقة. وهذا من أحسن الجمع بين القولين، أن اسم الله باعتبارها اللغوي مشتق من أله يأله أو من الإله أيا كان، أما باعتبار العلمية فإنها غير مشتقة، لأن الله تسمى بها قبل وجود الاشتقاق وقبل وجود العربية. نعم. ولفظة الله أصلها إله الإله، والألف واللام رغم أنهما زائدتان لكنهما لازمتان لها، فهي مبدأ لفظة الله اختلاف، ففي مبدأ لفظة الله اختلاف كثير، وبناء على اختلافهم في ذلك اختلفوا في معناها أيضا، والنتيجة لكل ذلك أن لكلمة الإله معناها الخاص بها في الشرع، وهو المعبود بحق، وهو المعنى المراد منها في قول لا إله إلا الله وفي مقام التوحيد عند ذكرها كذلك. هذا وإن لهذه اللفظة معناها العامة كذلك، وهو المالك المتصرف للكون كله، وهو الصمد السند والمعتمد الحقيقي والقاضي للحاجات والمدبر للخلق ولأمورهم أجمع. وهذا المعنى المراد منها في آيات قرآنية كثيرة، كالآيات ما بين 60 إلى 64 من سورة النمل، والآيتين 71 و72 من سورة القصص، وكذلك الآية 46 من سورة الأنعام. وبناء على هذا قال ابن قيم الجوزية بدون ال قال ابن قيم الجوزية رحمه الله إن هذا الاسم أي الله مستلزم لمعاني الأسماء الحسنى كلها، ويدل على الأسماء الحسنى كلها، وبهذا يكون في لفظ الله إجمال والأسماء الحسنى الأخرى فتفصيل له. يعني اسم الله مستلزم لمعاني الأسماء الحسنى. لاحظ الآن هذه مسألة مهمة دقيقة من كلام ابن القيم، اسم الله مستلزم لمعاني الأسماء الأخرى ودال على الأسماء الحسنى، يعني جهتين. فهذا الاسم مغن عن كل اسم، ولا يوجد اسم مغن عن هذا الاسم. نعم. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في هذا المعنى العام لها أيضا إن أي شيء تعتمد عليه أنت وتخاف منه وترجوه وتحسبه المختار في النفع والضر فهذا هو الإله لك. وهذا المعنى نراه في لا إله إلا الله أيضا. هذا الكلام الذي قاله الجيلاني هو بعينه الذي نقله الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات في معناه، لما قال والذي يقصد يسميه العامة السيد هو الله. الناس يقولون فلان سيد، ما معنى سيد؟ قاضي الحاجات، كاشف الكربات، ها يقولون مزيل النقم، دافع النقم، هذا كله يقولون عنها السيد. هذا معنى كلام الجيلاني، الإله هو الذي أنت تعتمد عليه وتخاف منه وترجوه في جميع أحوالك، سواء سميته إله ولا ما سميته. نعم. الرحمن الرحيم صيغتان للمبالغة في الفاعلية مأخوذ من الرحمة، يعني الرحمن على صيغة فعلان مفيد المبالغة في الفعل، والرحيم صيغة مبالغة فعيل، في صيغة مبالغة فعيل من الفعل. نعم. لكن الرحمة قسمان، قسم يتعلق بصفات الله تعالى وقسم آخر يتعلق بصفات المخلوقين. والقاعدة العامة تقول إنه قد يوجد التشابه اللفظي بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين، لكن لا يوجد بينهما تشابه ولا تماثل في المعنى والمقصود، وذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما أن القاعدة هي أن صفات الله تعالى كلها بمعناها الحقيقي، والقول بالمجاز فيها باطل قطعا. وعلى هذا كان المعنى الحقيقي للرحمة من الله تعالى هو من صفات الأفعال ضد الشدة والغلظة، ويجب إثبات لازم هذه الصفة من التفضل والإحسان والإنعام دون عوض أو غرض، وهذا من رحمته تعالى. يعني يجب إثبات الصفة ويجب إثبات لوازمها، لا يجوز أن نؤول الصفة باللوازم ونترك معنى الصفة. نعم. وأما المعنى اللغوي للرحمة في المخلوق فهو رقة القلب ولينه. وعلى هذا فإن قول بعض المفسرين الذين يقولون بأن هذه الصفة لله تعالى باعتبار غايتها لا باعتبار مبدئها باطل، لأن هذا المعنى نوع من المجاز، والقول به يستلزم النقص الكبير في صفات الله تعالى. ولذا نقول بأن معنى الرحمن الرحيم هو أن المالك المعطي لكل نعمة وإحسان وفضل وخير وبركة هو الله سبحانه، وذلك من رحمته تعالى. الله ما من نعمة وما من خير وما من فضل إلا هو من الله عز وجل، وهذا هو معنى كونه رحيما. نعم. الفرق بين الرحمن والرحيم. بناء على الفرق بين كلمتي الرحمن والرحيم في المبنى فثم فرق بين بينهما في المعنى. وهذه قاعدة، متى ما وجد الفرق في المبنى لزم الفرق في المعنى، سواء كان الفرق في المبنى من حيث الصيغة أو من حيث الزيادة والنقص. نعم. بناء على الفرق بين كلمتي الرحمن والرحيم في المبنى فثم فرق بين بينهما في المعنى على وجوه عدة ذكرها المفسرون. الأول أن الرحمن متعلق بجميع الخلق، ولهذا جاء في الاستواء على العرش ذكر الرحمن، لأن الاستواء متعلقه جميع الخلق. أما الرحيم فمتعلق على وجه الخصوص بالمؤمنين بدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا القول قد اختاره ابن جرير. الثاني أن الرحمن يدل على معنى إعطائه النعم، أما الرحيم فمستعمل في دفعه العذاب والمصائب والنقم كما جاء في الآية 16 من سورة الأنعام وفي الآية 9 من سورة غافر. الثالث أن الرحمن هو المعطي لنعم الدنيا، أما الرحيم فهو المعطي لنعم الآخرة، وهذا القول قد اختاره الفراء. ومما يرجح هذا القول عند الفراء تقديم الرحيم على الرحمن على الرحيم، تقديم الرحمن على الرحيم لكون الدنيا قبل الآخرة. نعم. الرابع أن الرحمن يدل على سعة الرحمة، أما الرحيم فيدل على لزوم الرحمة، وقد جاءت الإشارة إلى هذا في الآية 56 من سورة الأعراف والآية 7 من سورة غافر، كما ذكر لزوم الرحمة في الآية 54 من سورة الأنعام. الخامس أن الرحمن يدل على النعم الكبيرة، وأما الرحيم فيدل على النعم الصغيرة. السادس يعني الرحمن يدل على النعم الكبيرة العميمة، الكبيرة العميمة، وأما الرحيم فيدل على نعم الصغيرة الخاصة، يعني وكان بالمؤمنين رحيما، هذا خاص بالمؤمنين. نعم. السادس أن الرحمن يتعلق بأهل السماء، أما الرحيم فيتعلق بأهل الأرض. السابع أن الرحمن هو الذي يعطي من سأله مسألته، وأما الرحيم فهو الذي يعطيهم ولو من غير مسألة. الثامن أن الرحمن يدل على تعدد الرحمات منه سبحانه، أما الرحيم فيدل على تكرر الرحمة منه تعالى. ذكر هذا القول أبو حيان في تفسيره البحر المحيط. التاسع أن الرحمن هو الذي إذا سئل مسألة أو حاجة فرح بها وقضاها، أما الرحيم فهو الذي إذا لم يسأل سخط وغضب. تنبيه: لا يجوز إطلاق كلمة رحمن على غير الله تعالى، قال ذلك وكتبه المفسرون كلهم كابن كثير وابن جرير والقرطبي والإمام الراغب الأصبهاني وغيرهم، لكن يجوز إطلاق كلمة رحيم على المخلوق وباعتبار التشابه اللفظي صفة للمخلوق، كما جاء في الآية 28 من سورة التوبة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يجز إطلاق كلمة الله وكلمة رحمن على غير الله تعالى لأجل ذلك ذكرهم الله تعالى معا في سياق وفي سياق واحد. فوائد متعلقة ببسم الله الرحمن الرحيم: الأولى أن أسماء الله تعالى، يعني الذي يترجح والله أعلم هو أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، وهذا يشمل كل هذه الأقوال التي ذكرها شيخ، أي أن الله لما نقول عنه الرحمن أي ذاتا، ولما نقول الرحيم أي فعلا. نعم. الفائدة الأولى أن أسماء الله تعالى الحسنى كثيرة، وتخصيص الذكر بهذه الأسماء الثلاثة لله تعالى والاكتفاء بها في البسملة لأن لفظ الجلالة الله مستجمع لجميع أسمائه تعالى ومستلزم لمعانيها، ولما لم يكن يمكن سرد تلك الأسماء كلها في البسملة، فاكتفى بدلا من سرد كل تلك الأسماء بذكر لفظ الجلالة الله. وكذلك لما كانت صفات الله تعالى بعضها لجماله تعالى ورحمته، وبعضها لجلاله تعالى وجبروته وغضبه، وأيضا لما كانت الاستعانة تناسبها صفات الجمال والرحمة فاكتفي هنا بذكر الرحمن الرحيم، وكأن هذا لجعل صفات الله تعالى وسيلة لمسألته تعالى وطلب العون منه سبحانه. الثانية، لما كان المقصد الأصلي للسورة يكمن في كلمة الحمد لله، وكانت الاستعانة بأسمائه تعالى وسيلة، والوسائل تكون مقدمة على المقاصد، فلأجل ذلك قدمت البسملة على التحميد له تعالى. الثالثة، ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن كما ذكر غيره من أهل العلم أن البسملة خلاصة للقرآن كله، وإحدى وجوه ذلك أن المقصد العام للقرآن هو إثبات حاجة الخلق إلى الله تعالى ولزوم استعانتهم به تعالى بما يوافق التوحيد. والحال أن حرف الباء في كلمة بسم الله للاستعانة، فبذلك قد دلت البسملة وفي مطلعها على المقصد الأصلي للقرآن الكريم. ولهذا يقول ابن القيم من حقيقة القرآن، القرآن اشتمل على الكتب السابقة كلها، وخلاصة القرآن في الفاتحة، وخلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، والمدلول على إياك نعبد وإياك نستعين قول بسم الله. نعم. الحمد لله هي دعوى السورة وقضيته الكبرى، وقضيتها الكبرى التي تريد إثباتها، والغرض منها هي الرد على الشرك بكل أنواعه، والرد على المشركين بجميع طوائفهم. ووجه ذلك أن المبتدأ وهو الحمد معرف بأل، وكذلك خبره لله، ولام الجر للتخصيص. ومعنى ذلك كله أن الحمد لله تعالى لا لغيره من نبي أو ملك أو ولي من إنس أو جن أو صنم أو غيره. ولهذا لا يقول الإنسان أحمد فلانا والحمد لفلان، وإنما يقول الحمد لله. نعم. وقد وردت هذه الكلمة الحمد لله كرات ومرات عديدة في القرآن الكريم، ففي مطلع خمس سور: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر، ووردت أيضا بنفس اللفظ في 18 آية في أواسط السور القرآنية. وردت بصيغة له الحمد في كل من الآية 18 من سورة الروم، والآية الأولى من سورة سبأ، والآية 70 من سورة القصص، وكذلك الآية الأولى من سورة التغابن. وردت بصيغة فلله الحمد وفي الآية 36 من سورة الجاثية. وهذه الصيغة تدل على التخصيص أيضا، تخصيص الحمد لله تعالى لتقديم الخبر فيها على المبتدأ. وكذلك جاء صيغة قل الحمد لله التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك وإبلاغه، وقد وردت في 6 آيات كريمة، فقراءة ذلك واجبة وكذلك إبلاغه. ألف كلمة الحمد، الألف واللام في كلمة الحمد إما للجنس وإما للعهد، لأن علماء اللغة وكذلك الأصوليين من الفقهاء يقولون إن الجنس والعهد هما المعنى الحقيقي لأل، وما دام يمكن حمله على الحقيقة لا يجوز حمله على المجاز. إذا قلنا أن ألف كلمة الحمد للجنس فالمعنى جنس المحامد كلها لله جل وعلا، أو ما من حمد إلا والله مستحقه، ومعنى الحمد يعني الكمال والجمال والجلال. وإذا قلنا أل العهد فيكون المعنى الحمد الكامل المعهود لله جل وعلا، وهما متلازمة. نعم. سؤال: إن قيل إن أل الجنس يكون المراد منه الماهية، وماهية الحمد مطلق التحميد قد توجد في المخلوق وتستعمل له كذلك، فكيف يصح بذلك دعوى اختصاص الحمد لله تعالى وحصره له سبحانه؟ الجواب: إن المراد من الحمد هاهنا ماهيته الشرعية كما سيأتي بيانه لاحقا وبإذن الله تعالى. والحمد بماهيته الشرعية مختص بالله تعالى وحق الله. وهناك جواب آخر، وهو أن الحمد وإن كان جنسه قد يكون موجودا في المخلوقات، لكن ما يوجد من المحامد في المخلوق ناقص ناقص، وأما الله جل وعلا فكل حمد له كامل، فعلى هذا يمكن دفع هذا الإشكال، لأن الموصوف العبد أو المخلوق الموصوف بالحمد حمد يليق به ناقص، والله عز وجل له الحمد المطلق في على وجه الكمال في كل جنس كان. سؤال: العهدية يكون صحيحا عندما يكون له فرض معهود في الخارج، فكيف الحمد ها هنا يكون معهودا ولم يذكر في الكلام من قبل؟ الجواب: الحمد المعهود هو حمد الله المذكور في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة، وذاك حمد شرعي، ولأجل ذلك أشير إليه ها هنا بأل العهدية، وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول له، وهذا ويحتمل أن يكون أل في كلمة الحمد للاستغراق كذلك، فيشمل جميع أفراد الحمد الشرعي عامة ودون أي استثناء، وهذا القول قد اختاره ابن كثير لحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. أحسنت، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الاثنين القادم، وأرجو أن تكونوا إن شاء الله استمتعتم بهذا التفسير، أنا شخصيا مستمتع، ما أدري عنكم. ما بين القوسين، قد تجدون بين القوسين عبارات، كل ما تجدون ما بين القوسين فهذه إضافات من عندي على تفسير الشيخ لأجل تقريب المعنى، هو المعنى كله مقرب، لأن ما أدري هل الشيخ أراد هذا اللفظ أو لم يرد، لكن إن شاء الله نكون يعني قد بذلنا وسعنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.